إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير، صباح الجمعة، أجمل صباح نقضيه مع حضرات المستمعين الكرام كل متابعي هذه الفترة لتسعة صباحا. أهلا بيها أماني هلال مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجة اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع لحضراتكم وحوارنا نجدده للي ما يعرفوش. عزيزي المستمع، وانت بتتصفح قنوات ووسائل الاتصال الحديثة اكيد بيقابلك اخبار او بيقابلك فيديوهات او بيصل ليك مثلا على الواتساب فيديوهات معينة او اخبار معينة، بتعمل ايه اول ما تشوفها؟ يا ترى بتعيد نشرها من جديد على صفحتك، ولا بتحاول ان انت تتأكد من صحة الخبر او الفيديو قبل ما تنشره؟ طبعا احنا عارفين ان التقنيات الحديثة ممكن انها بتقوم بتركيبات معينة في بعض الفيديوهات وانت ما تشعرش انه ابدا فيديو متركب، بتحاول توصل للحقيقة ازاي؟ يا ترى بتبحث عن أصل الخبر وبتكذبه أو بتصححه، ولا أنت بتتصرف إزاي؟ يعني ليك طريقة تانية في التصرف؟ بحوارنا لتسعة صباحا، وإزاي أنت عزيزي المستمع بتتأكد من أي خبر أو فيديو وصل ليك قبل ما تعيد نشره من تاني؟ يلا على صفحتنا 107.4 اللي عليها فعلا تعليقات كثيرة، نتمنى أن احنا نلحق نغطيها في الفترة إن شاء الله. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك، من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا تصبح حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل لسه معك والوقت معانا خليك على البرنامج العادي الدنيا عيشها على هوانا واصحى على ارسال مولانا لسه معك والوقت معانا خليك على البرنامج العادي الدنيا عيشها على هوانا واصحى على ارسال مولانا برامجنا اهل الراديو علامة واسمعنا اهل وغاوي دراما ومعانا الغنوة وبنجيلا بالخبر البرنامج العام وصفحة البرنامج العام إنجي عنبر بتقول بعد صباح الخير موقفي مش هشير أبدا أي حاجة توصل لي عشان ما حدش يشوفها تاني وحبعت رسالة للي نشره أقول له أرجو من حضرتك عدم نشره أو حقوم بحذفه وحقول له اتقي الله. بشكرك يا إنجي وأهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين ويلا حبايبنا الصغيرين اسمعوا اللقاء ده بعد نعود تاني للشائعات بتعملوا معها إيه. برامج الأطفال تقدم أحلى ما فينا كل ما فينا لما تفكر نبنك جد تبقى لبنا على بعضينا وما فيش حد مزعل حد أحلى ما فينا أحلى ما فينا مليون فكرة تحمي ماضينا وتسبق بكرة هنصدقها ونحققها ومصر بلدنا تفرح بيها أحلى ما فينا يكتبها فداء الشندويلي موسيقى إسراء ماجد جميل إنك تعتذر لما تغلط والأجمل إنك ما تغلطش أصلا ماما مش لاقية معالق الشاي الصغيرة دورت في كل مكان وبتسأل فين يا ترى أخيرا لقت 5 علب زبادي فيها المعالق بتاعتها مرمية في ضلفة المكتبة الصغيرة كده يا أنس ده بدل ما ترمي العلب الفاضية في الباسكت وتحطي المعلقة في الحوض علشان تتغسل معلش يا ماما أنا آسف ماما منبهة مفيش لعب كرة في البيت أنس لعب كرة وشاطها كسرت المراية كده يا أنس كسرت المراية معلش يا ماما أنا آسف ماما منبهة محدش ياخد الموبايل من وراها أنس بياخده وهي نايمة ويلعب جيمز عليه ماما صحيت فجأة وخدته من إيديه قولي بقى أعمل فيك إيه؟ معلش يا ماما أنا آسف لا يا أنس مش هقبل اعتذارك مش كل مرة تغلط وتقول آسف وفاكر الحكاية خلصت على كده؟ لو آسف بجد مش هتكرر نفس الغلطة كل مرة ماما عندها حق عشان قالت لأنس لا مفيش حد يعتذر بجد وهو ناوي يكرر غلطته الاعتذار مش كلمة هقولها بلساني الاعتذار يعني مش هعمل الغلطة تاني آسف اعذرني لا تخشى أن تسمع لهم إنسان تعرفه وأخطأت في رقم تطلبه قل في الهاتف أنا آسف على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و محمد ممدوح رحاب عبد الرحمن. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. هنكمل موضوعنا عن الشائعات بتتصرف معاها ازاي بعد هذا اللقاء، لان ساعتنا 8 الا ربع. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه تروح وترجع بالسلامه بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه تروح وترجع طريق السلامه تيجي زي الفرحه تجيب لي ابتسامه طريق السلامه دكتور ايمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. حضرتك رايح مشوار ورايح مكان وعايز تقف في أي حتة، يعني أجي على الطريق كده وأركن سيارتي وأسيبها وأنزل؟ لا أطلق، لازم تقف في مكان يحقق الأمان ليك ولمستخدمي الطريق الآخرين ولا يؤدي لإعاقة ولا يؤدي إلى اقتطاع جزء من نهر الطريق المعد للسير. نهر الطريق معد للسير وليس للتوقف، إلا لو الجهات المختصة قالت إن أنا هستخدم جزء من نهر الطريق ده لنوع من الوقوف، قد يكون هذا التوقف أو الوقوف أو السماحية لي موازي للرصيف أو عمودي على الرصيف أو بزاوية على الرصيف، وده بيوجد على هيئة لافتات إرشادية على جانب الطريق بتقول هنا مسموح الوقوف بشكل موازي أو بشكل عمودي أو بشكل موازي للطريق. فأرجو من إخواتنا جميعا أنهم يلتزموا بده. في أماكن بقى لا يجوز إطلاقا أن أنا أقف فيها، سواء في لافتة بتشير إلى عدم الوقوف أو الانتظار أو ما فيش، زي إيه؟ الأماكن المخصصة لعبور المشاة ما ينفعش إطلاقا أن أنا أقف عليه، لأن أنا بعمل إعاقة لجزء مخصص للمشاة. المشاة لهم الاحترام الأول في السير على الطرق، يبقى لازم احترم حقهم، يبقى اطلاقا ما ينفعش اقف في اماكن المخصصه لعبور المشاة. ما ينفعش الانتظار او التوقف على الارصفه لانها دي ايضا من ضمن الاماكن المخصصه للمشاة، او الاماكن المخصصه للدراجات في مسارات بتخصص دلوقتي، في يعني في توجه دلوقتي لتخصيص مسارات للدراجات وبدانا يمكن في بعض الاماكن، فما ينفعش ايضا في المزلقنات، أماكن المزلقنات سواء الدخول عليها أو الخروج منها ما ينفعش أقف، لأن أنا بعمل إعاقة قد تؤدي إلى توقف الحركة أثناء قدوم المركبة اللي بتسير على قضبان سكك حديدية. أيضا لا يجوز التوقف إطلاقا أو حتى الانتظار على الكباري أو الممرات العلوية أو الأنفاق أو تحت الجسور، الأماكن دي لا يسمح بالتوقف فيها. يبقى الأصل هو المنع والحظر. لو في توجه من الجهات المختصة لفرض أو لإجازة الانتظار في هذه الأماكن فبيحطوا لافتة بتشير، وده بيبقى استثناء من القاعدة. كمان لا يجوز الانتظار أو التوقف في المنحدرات أو المرتفعات أو المنعطفات أو المنحنيات، كل دي أماكن خطورة، لا يجوز التخطي بالنسبة للسيارات الماشية، وأيضا لا يجوز التوقف. كل دي أماكن لا يجوز التوقف فيها إطلاقا. أيضا في أماكن لو أنا وقفت واحد وقف عربية نقل على طريق حجب الرؤية بتاعت مستخدم الطريق من السيارات الأخرى، ده ممنوع. أرجو من حضراتكم نلتزم بأماكن الانتظار دي، بتعمل إشكالية كبيرة جدا. وقانون المرور كمان اتشدد وغلص في الحتة دي، لأن انت بتسبب خطورة وبتسبب أذى الغير وبتعطل حركة المرور وبتقطع جزء من نهر الطريق في غير محله. فنأمل ان احنا نخلي بالنا من موضوع التوقف وأماكن الانتظار والتوقف. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. الشائعات عزيزي المستمع أو أي أخبار بتصل ليك، سواء خبر أو فيديو أو من خلال أي وسيلة اتصال، بتتصرف معاها إزاي؟ هشام محسوب أبو عمار على صفحة الإذاعة 107.4 FM بيقول: موقفي بأراها يوميا عبر وسائل الاتصالات، مبدئيا لا أعيدها أبدا، وعند تأكيدي لازم ولا بد التصحيح ونشر الحقيقة اللي بتريح القلب. الشائعات سلاح خطير بيهدم ويدمر كل شيء، الشائعات بتخرب البيوت وتدمر الدول. أنصح كل إنسان توخي الحذر من نشر الشائعة الزائفة وتغيير الحقيقة وعدم وضع البنزين على النار. حفظ الله مصر وحفظ الله الوطن وتحيا مصر. شكرا لك صديقنا. يزعل، باي باي، والدنيا هتبقى حلوة مع التزامنا بكل النظم الجميلة اللي بتجمل المكان حولنا. وخلي بالك عزيز المستمع، في غرامة 5000 جنيه على من يلقي القمامة والمخلفات في الأماكن غير المخصصة. أكيد بكده الدنيا هتبقى حلوة. كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. انسجام كده يحلو الكلام، كده اجمل انسجام، كده كده كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده اجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده اجمل. ونرجع من تاني لمساهمات المستمعين. فتوح أبو المجد بيقول: بالنسبة لي بتأكد الأول قبل ما شير البوست، وبركز على المواقع الرسمية في تداول الأخبار المهمة زي الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري مثلا، أو الصفحة الرسمية لوزارات لأي وزارة سواء داخلية أو أي وزارة، أو أخبار مصر أو راديو مصر أو بقية الأخبار اللي لازم أتأكد منها، لأن الشائعات بتكتر جدا على المواقع إياها اللي ضد الدولة، وهي أكبر سلاح بيستخدمه أهل الشر دايما. رجب أبو محمد بيقول: بعد صباح الخير، بشكرنا على الموضوع الحوار، بس الصفحة عملت ريلود، فثواني وأكمل رسالتك. رجب أبو محمد بيشكرنا على الموضوع، شكرا ليك، لا شكر على واجب، وبيحيي لقاء الكلم الطيب اللي كان بالأمس مع الشيخ الشحات العزازي، وبيقول لازم نتصدى للشائعات من خلال نشر المعلومة الصحيحة وتكذيب الأخبار غير الموثقة ومعرفة الأخبار من مصادرها، وخصوصا فيما يخص الشأن العام. وبيناشد فضيلة الشيخ كل رواد، اللي هو الشيخ العزازي، شحات العزازي، رواد صفحات التواصل، عدم تشهير الأخبار دون التأكد من صحتها. وهو بيقول تحياته من الأقصر، احنا تحياتنا لكل أهالي الأقصر. دكتور أيمن شبكة بيقول بعد التحية، بيقول الأخبار لازم نتأكد منها، أما الخبر الكاذب والإشاعة كرة ثلج كلما تدحرجت كبرت وأصبحت بزيفها وسوء نية صاحبها حقيقة. قليل من التمهل والتوثق من المعلومة حماية للوطن اللي بنحبه مع أمنياته. إحنا كمان بنتمنى لك يوم جميل دكتور أيمن، وصباح كل المستمعين خير وسعادة. حبيبي لما لقاني مرت قباله، شال طرف شالي وسألني وطرف شاله. حبيبي لما لقاني مرت قباله، شال طرف شالي وسألني وطرف شاله. حبيبي لما لقاني مرت شالي وسألني أخطر في شأنه، تعرف لي عيني يا عيني بس بهداوة، أما براوة براوة على الهداوة، أما براوة براوة، أما براوة. محمد بعد التحية فعلا بقى الواحد بيتلخبط ان هو يصدق او ما يصدقش اي حاجة بيقرأها او بيسمعها خصوصا من القنوات الخاصة. لازم نعرف الحقيقة قبل ان نشيرها او الفيديوهات. ده اللي احنا بنركز عليه اختنا فتحية. وصباحكم خير ان شاء الله. هنكمل معاكم بعد 8 ان شاء الله. مساهماتكم محل اهتمامنا. اهلا بيها. وازل لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني احب لوم العوازل لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني احب لوم العوازل لما يلوموني وانا وحبيبي يا عيني حلو الحلاوة أما برابرة على الحلاوة في القاهرة. ساعتنا 8 من صباح الجمعة. صباح الخير. يلا نبتدي أخبارنا بالمانشيتات. الأهرام نظام تأميني على الحياة للعمالة الحرة. السيسي ترشيد الاستهلاك ليس ترفا ويجب الحرص على كل نقطة مياه. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع 100,000 فدان صوب زراعية بمطروح. والأخبار. الرئيس يفتتح المرحلة الأولى لأضخم مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط وبيقول نظام للتأمين والمعاشات لملايين العمالة الحرة. يلا على الجمهورية. ثمار التنمية تتدفق من مطروح وطريق الاكتفاء والاستغناء مصر عليه إن شاء الله. السيسي بيقول لا مجال للعبث بصحة أو حياة المواطنين. غذاء آمن خالي من الكيميائيات. مليار جنيه لتمويل مشروعات للشباب. البسطاء في قلب الرئيس. غطاء تأميني لعمال اليومية. واللجنة الرباعية خارطة الطريق للحفاظ على المصالح المشتركة مع السودان. عنوان الدستور مانشيتو معركة البناء. والوفد التأمين على العمالة الموسمية. قروض للشباب بدون فوائد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصور. ومن عناويننا السيسي زيادة المعروض من المنتجات الزراعية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. والرئيس يوجه بالتوسع في نظم الري الحديثة وترسيخ ثقافة ترشيد المياه. الرئيس يفتتح المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 100,000 فدان من الزراعات المحمية. مشروع طموح بتكنولوجيا حديثة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. ورئيس يكلف بإعداد وثيقة تأمين على العمالة المصرية وإتاحة أموال صندوق تمويل الابتكارات للشباب بدون فوائد. أما وزير الزراعة فبيقول زراعة مليوني فدان قمح بالمنظومة الجديدة خلال العامين القادمين واستنباط أصناف جديدة للقطن والذرة والأرز وفتح أسواق في 12 دولة. جهاز الخدمة الوطنية يسهم في مشروعات خطط التنمية. الرقابة الإدارية توجه 8 ضربات للفاسدين ولصوص المال العام وإعادة 23 مليون جنيه لخزينة الدولة. دراسة عروض طباعة بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية والانتهاء قريبا من توزيع القضاء على اللجان العامة والفرعية. نقيب الصحفيين يدعو للمشاركة بفعالية في الانتخابات لإنجاح التجربة الديمقراطية واستعدادات للانتخابات الرئاسية، كاميرات مراقبة داخل وخارج اللجان. وزيرة خارجية مصر والسودان في مؤتمر صحفي بحضور رئيسي جهازي المخابرات. مصر والسودان يؤكدان التزامهما بعدم الإضرار بالمصالح المشتركة والأمن القومي. شكري بيقول طرحنا كل المشاغل التي أدت إلى عدم الارتياح. وفي بيان مشترك عن الاجتماع الرباعي استشراق أفق للتعاون وتصحيح التناول الإعلامي. والمركزي والتابعه للإحصاء برامج التضخم تراجع التضخم في يناير. وقبيل بيقول توقيع عقد شراكة مع سنغافورة لإنشاء مدينة كوم أوشيم الصناعية وطرح 10 شركات جديدة وحصص إضافية من الشركات المقيدة بالبورصة العام الحالي. إطلاق إبداع للاستثمار في الإعلان بقيمة 250 مليون جنيه. شركة للتأجير التمويل برأس مال 500 مليون جنيه. وتقدم مصر 9 مراكز في ممارسة الأعمال العالمي. والبحرية تنقذ 12 سائح وطاقم يخت من الغرق بالغردقة. وانطلاق المنتدى الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار غدا. أيضا من أخبارنا، نعود من تاني لهذا المشروع العملاق. الإنتاج الزراعي يتدفق طوال العام من هذا المشروع والصادرات زادت ل 8.4 مليون طن ويحقق الأمن الغذائي. سيمنز المصرية تنفذ التركيبات الكهربائية لمحطتي أسيوط وغرب القاهرة. محافظ الجيزة الحبس عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية. ووزير الإسكان بيقول الاتفاق مع شركة عالمية لتجديد محطات المياه. الجهات الأمنية تبدأ فحص أسماء واضع امتحانات الثانوية العامة. إرادة واحد تنضم لأسطول معديات القناة. بمشاركة البابا توادروس 21 الشهر الجاري صلاة من أجل القدس والشرق الأوسط. منتدى المصارف العربية بالأقصر يقطع الطريق أمام تمويل الإرهاب. والمركزي يحذر من الجمعيات الخيرية وشبكات التواصل. طارق عامر أموال صندوق الابتكار للشباب بدون فوائد. افتتاح كنيسة شهداء الوطن. لسه عندنا أخبار كتيرة، بس نشوف حالة الطقس لأن ذروة الموجة الحارة نعرفها من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. الجرائد بتتكلم عن ذروة الموجة الحارة النهاردة ولا بكرة؟ لا، ذروة الموجة الحارة إن شاء الله هتكون بكرة يوم السبت بإذن الله. درجة الحرارة هتوصل في ذروة الموجة هتوصل 32 درجة على القاهرة. وده طبعا طقس هيكون شديد الحرارة أثناء النهار وخاصة تحت أشعة الشمس، وطبعا أثناء الليل هيكون مازال مائل للبرودة. هيصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وده طبعا احنا حابين نحذر منه لأن هينخفض معايا الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الزراعية والصحراوية. وطبعا بالنسبة لمرضى الصدر والحساسية بننصحهم بالابتعاد عن الأتربة والرمال، ولو ما فيش ضرورة يعني يفضل عدم الخروج فيه خاصة غدا يوم السبت. اليوم طبعا مازال الارتفاع في درجات الحرارة أيضا موجود، لكن درجة الحرارة اليوم هتوصل ل 26 درجة على القاهرة. طبعا حابين بقى ننوه ان في انخفاض واضح في درجات الحرارة او ملحوظ هيبدأ من يوم الحد، هتوصل هيبقى الانخفاض ده بحوالي 6 درجات مئوية تقريبا، يعني هتوصل من 32 ل 26 درجة مرة أخرى. دكتورة إيمان النهاردة في نشاط للرياح؟ لا، النهاردة مفيش نشاط للرياح. هو من الغد شبورة. إن شاء الله الغد. إحنا في أمشير بقى، بكرة بقى 3 أمشير إن شاء الله، فمعلش تعدي أيامه إن شاء الله. أكيد. طيب يعني النهاردة بس في شبورة مائية موجودة الآن على الطرق وخاصة الطرق الزراعية، وبتنخفض معها الرؤية الأفقية، وأثناء النهار هيكون في شوائب عالقة إن شاء الله. نتمنى لكل مستمعينا السائرين السلامة وتوخي الحر. وحضرتك قولينا بقى درجات الحرارة العظمى والصغرى، لأن المستمعين بيطلبوا الصغرى قبل الكبرى. أكيد طبعاً. الحرارة الأسبوع بتكون 16 درجة مئوية على القاهرة، والعظمى 26. السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى 22 والصورة 15. مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 29 والصورة 11. وجنوب الصعيد الأقصر وأسوان وحلايب 30 العظمى من 33 ل 34 والصورة 13 درجة. بشكرك يا دكتورة إيمان الشاكر خبيرة الأرصاد الجوية، وحالا نتعرف على أهم ما جاء إلينا من قطاع الأخبار. أعلن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة والشرطة قامت برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية. قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من قطاع الأخبار. توا ودائما كونوا معنا من خلال موجات القاهرة، فعليها كل الجديد. دايما من خلال موجات البرنامج العام نذيع على حضراتكم الحقائق فور ورودها. عادل شمس بيقول انتشار الشائعات بيرجع لقصور إما لتأخر في نشر الحقائق أو لحجبها أو نشر جزء منها. لا يا أستاذ عادل، حضرتك بس توجه للجهة الصحيحة اللي بتنشر الخبر، ولا تتجه إلى الجهات اللي هي هدفها الأصلي إنها تثير البلبلة. إبراهيم شوقي حجر بيقول في هذه الفترة في هذا المناخ بيحاول العملاء والخونة وكل أعداء الوطن والمتربصين عرقلة مسيرة بناء مصر الحديثة. ويقولوا قد وصلني عدة فيديوهات بتوضح المؤامرة اللي بتعد لمصر من جهات محلية وإقليمية ودولية. ده اللي احنا عاوزين نقاومه يا أستاذ إبراهيم، إن مش أي شيء نعيد تشهيره إلا لما نتأكد إن هو ده خبر صحيح. بنتأكد منين؟ من مصادرها الرسمية. مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها هي كلمة هختصرها، مصر مبتدا الحياة دي وخبرها، هي كلمة من قصرها مصر أول كل حاجة حلوة وآخرها هي كلمة هختصرها، مصر مبتدا الحياة دي وخبرها. مصر مهما فضلت ترسم صورة ليها ولا مهما سرحت وتخيلت فيها مش هتلقى حد كان يتسوى بيها، مصر زي ما هي دايما فتحة بابا تبقى لسه من دقيقة يا دوب سايبها، بس روحك برضو بتخاف من تاني. نرجع لأخبارنا الكتيرة. قرية الصيادين تستعد للرحيل بعد 100 عام من التهميش، نقل المرحلة الأولى لمساكن آدمية بمشروع طلمبات المكس خلال أيام، وتشغيل محطة مياه الوليدية الجديدة بأسيوط خلال أيام، و100 مليون جنيه من تحيا مصر للانتهاء من مشروع بشاير الخير، مليار جنيه أرباح مصر للطيران في 6 أشهر، وقبيل يبحث في سنغافورة بنود تأسيس المدينة الصناعية في كوم أوشيم. في غرامة تانية 500 جنيه لمن يقوم برش المياه في محافظة الجيزة. والشرقية خالية من العشوائيات نهاية العام، وخمس أسواق حضرية بالزقازيق وفاقوس، وفرز ملفات الأمهات المثاليات وأعلان الفائزات في مارس، وإعادة تشغيل مصنع ريماس للصناعات الغذائية بالبحيرة والذي سيقضي إن شاء الله على البطالة. وإنشاء محطتي مياه بمدينة الخصوص. هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام عن ماسبيرو بين البيع والإنقاذ إبراهيم حجازي، وخارج دائرة الضوء بالأهرام صفحة 17 كاتب بعنوان إن كان ما حدث ويحدث في مصر انهيار فياريت نحافظ عليه. في أخبار لبعض الوزارات. وزارة التموين تعلن الانتهاء من المشاكل اللي بتواجه المواطنين في استخراج بطاقات التموين الذكية بحلول منتصف هذا الشهر. الوزارة بتؤكد أن الاتفاق مع الانتاج الحربي بيتيح حصول المواطن على البطاقة خلال 15 يوم فقط بعد قبول طلبه من وزارة التموين. وزارة الداخلية اللي قررت منح جميع النزلاء بالسجون زيارة استثنائية وحتى يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال القائم مازال بعيد الشرطة. ننتقل لوزارة الصحة اللي بتعلن أنه سيتم زيادة عدد مراكز علاج فيروس سي ل 72 مركز بالجمهورية خلال الشهر الجاري. والوزارة تؤكد حاليا أنه بيتم تطوير ورفع كفاءة مراكز الفيروسات الكبدية بالمحافظات مع تأهيل وتدريب جميع العاملين بها لتقديم خدمات متميزة للمرضى. أما وزارة الكهرباء فتعلن الانتهاء من اختبارات العدادات الذكية مسبوقة الدفع واللي بيبلغ عددها 250 ألف عداد ذكي كمرحلة أولى قبل تركيبها، والاختبارات للتأكد من سلامة العدادات وتسجيل الاستهلاك الفعلي للمواطنين. المجلس الأعلى للأثار قرر تغيير مواعيد استقبال الزائرين من المصريين والأجانب لمنطقة أثار الهرم لتصبح 7 صباحا وحتى 5 مساء بدلا من 8 صباحا، وذلك مع بدء موسم سياحي جديد مما سيسهم إن شاء الله في التدفق السياحي. شريف البدراوي على صفحتنا بيقول بشكرك على كلماتك، وبيقول لازم نعرف حقيقة الخبر من خلال الصفحات الرسمية أو عن طريق إذاعة جمهورية مصر العربية، بنشكرك على ثقتك، أو من خلال قنوات التلفزيون المصري اللي هم بيتمتع بمصداقية الخبر، أما باقي القنوات فيعني لا داعي منها، في إعلام موجه من خارج البلاد. نحن نتعرض لحرب شرسة، يجب مضاعفة الجهد إن شاء الله طول ما حضراتكم في ثقة بيننا وبينكم إن شاء الله ما حدش هيقدر يأثر علينا. كابتن محسن نور بعد صباح الخير، بخصوص ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أرى لا بد من الرجوع لصاحب الأمر سواء متحدث عسكري أو متحدث باسم أي وزارة للتأكد من المعلومة قبل نشرها، وبيقول انتبهوا يا مصريين لما يحاك ضدنا. رسائلكم لسه كتير معنا حنتناولها، بس ساعتنا 8:30 موعدنا مع هذا اللقاء البرامجي. هنا القاهرة خمسة الألباب، جود مورنينج، صباح الخير. أيها السادة، سمعان يوسف عوف، يقوم بالتمثيل خيرية أحمد وعبد المنعم إبراهيم. ربنا يشفيك. وهو أنا عجال؟ أنا مبسوط كده. إزاي بقى؟ أنا أحكي لك يا سيدي. ها؟ حصل مرة إن حماتي طبت علينا وقالت إنها هتقعد عندنا 4 أيام بس. أنت واخد بالك 4 إيه؟ 4 أيام. عرفت الإمام؟ خلاص خلاص مش هتكلم، اتفضل كمل. وبعدين مراتي انتهزت الفرصة وابتدت طلباتها تكتر. انت متجوز بقالك قد ايه؟ 10 سنين ما سمعتش فيهم من مراتي كلمة حلوة. وهي تقولها ليه مدام مش هتسمعها؟ الغرض، اتفضل كمل الحكاية. اجيب لك فلاية؟ يا سيدي بقولك كمل حكاية حماتك. حماتي بقى يا سيدي، كانت حماتي قالت انها قاعدة عندنا 4 ايام، وبعدين ابتدت مراتي بقى تسوق دلالها علي، وجات مرة بالليل تقول لي ايه؟ شوف بقى يا ابو سوس، بقى خير في سلامة وسلامة في خير، وانت من اهله ما تنسيش صحيني بدري. انت راجل، انت مش تشوف لك حل في ودانك دي؟ ليه اطرش؟ يعني سامع كل كلمة بقولها لك؟ طبعا. ما ترجعش اطرش تاني. ازاي الكلام ده؟ ها عاوزة ايه؟ اصلي بس يعني ما تتكلمي، ما انا سامع اهو. عاوزة فستان عالصيف. الحمام ما فيهوش ليف؟ رجعنا للطرش تاني. بتقولي ايه؟ ولازم كمان نصيف في اسكندرية. البيت فيه حرامية؟ بقولك لازم نروح اسكندرية. عاوزة تعملي مهلبية. بهدى، بقولك اسكندرية. لا بحبها من غير تقلية. يا اخواتي يا اخواتي، انا عارفة ايه اللي خلاني اتجوز واحد يسمع بالشهر. بلاش دي. بتقولي ايه؟ ماما قاعدة عندنا كم يوم ولا فيش خزين ولازم تكتر المصروف. انا زي الخروف؟ لا انت زودتيها قوي. بقولك الاكل زاد ولازم تكتر المصروف. امك هتمشي بالمعروف. هو انا مش هعرف اتفهم معاك ولا ايه؟ انا عايزة جزم. مظبوط، امك ملهاش لازمة. يا اخواتي يا اخواتي، هو راجل مال ودانه النهاردة معصلجة كده؟ انا اللي في عرض السيدة. يا عيني عليا وعلى بخت الاسود، عمري ما اطلب منك حاجة وتسمعها ابدا. الو، مش سامع. لا فستان عاوز تجيبه. الو يا مركز. ولا جزمة عاوز تشتريها؟ مش سامع يا مديرية. ولا اسكندرية عاوز نفسح فيها؟ ولا انا هنا. ولا عاوز تجيب لي شنطة؟ لسه زي ما انا. ولا مصروف البيت عاوز تزوده؟ مش عارف وداني مالها النهاردة، مع ان امبارح ماما قالت انها لسه هتقعد عندنا شهر. شهر؟ يا نهار اسود. امك هتقعد شهر، الحقوني. الله، ده الراجل سمع. اطنش في كل حاجه الا دي. خمسة لقلبك. مع تحيات. اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. جميلة إن شاء الله جاية لينا. بقلم عبد الرازق توفيق، صفحة 6 بالجمهورية، كاتب بيقول عناوين جميلة، منها من قادة محمد نجيب العسكرية رسائل لمن يفهم ويدرك قيمة الرجال. الجيش المصري بين قوة الردع والقدرة على تحقيق الاكتفاء. القوات المسلحة تسابق الزمن في بناء الوطن بامتلاك القوة العسكرية والاقتصادية، والقوة العسكرية تستطيع توفير الاستغناء والاكتفاء للحفاظ على سيادة وكرامة المواطن. والأمن القومي لا يقتصر على التهديدات المسلحة، بل سد الثغرات وتوفير الاحتياجات وبناء المواطن القوي الواعي. الجيش المصري يسطر ملحمة أسطورية في العطاء من أجل مصر دفاعا عن وجودها. الصوبة الواحدة تخيلوا بتنتج 10 أفدنة، والمئة فدان صوبة يعني إنتاج 1,000,000 فدان. انتظروا مصر خلال 4 سنوات قوة اقتصادية إقليمية، وشباب القوات المسلحة نموذج فريد في العطاء والتصميم وإنكار الذات من أجل الوطن. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قامت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بديت ترسم قلب وسام. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي. صفحتنا أكبر خطأ هو تكرار نشر الإشاعة. بس يجيجي، أولا قبل ما ننشر ونقول إنها إشاعة إحنا لازم نتأكد إنها إشاعة أو خبر صحيح. بتقول الإشاعة بتهدف لإثارة الفتن وتكدير السلم العام. أظن إننا بتعاملنا بما يكفي لإدراك ما هو فتنة أو حقيقة، وإذا ما شابه علينا وتشابه الأمر نتريس إلى أن تصدر الجهات المختصة بهذا الأمر ونتأكد من صحة أو كذب الخبر. وده اللي أنا بتبعه. ربنا يحفظ بلدنا وريسنا وجيشنا سندنا وقوتنا. وتحياتها لفريق العمل، بشكرك يا جيجي على مساهمتك دائما كل يوم جمعة. رغبة التحاوي، الحقيقة تبوء عن نفسها، إنها الحقيقة في حب الوطن ومصالحه ولصالحه. أما الشائعات فبتكون مخالفة للمنطق وللأحداث الجارية، الغرض منها واضح إثارة الفتن والفرقة والتشكيك وخلق المشاكل إما عن قصد أو جهل. وتعاملي معها بعد مشاركتها أو نشرها على الفيس أو التحدث مع أحد بل أكذبها وأنشر الحقيقة. مصطفى الوان مش عارفة نطقت الاسم صح ولا لا، بيقول أنا عموما مش بعمل شير نهائي إلا إذا كانت آيات قرآنية، لإني أعلم أن أغلب المنشورات الموجودة على صفحات الفيس بيتم نشرها دون مراعاة المصداقية أو مراجعة المصادر. والله برضو صديقنا مصطفى بعض الآيات القرآنية بتكتب بغير ما تكون صحيحة، سواء في مثلا في همزات أو سواء في لأنها بتنقل، فياريت لما إحنا نحب ننقل بعض آيات كتاب الله إن إحنا ناخدها كوبي من مواقع أو من أماكن موثوق بها. عصام المصري الشائع سلاح مدمر بيروجوا البعض لمصالح شخصية، أما جني إما جني أرباح أو تدمير أناس أو دول، الشائعة للرد عليها لازم يكون من متخصص أو ينفيها عن طريق متحدث رسمي، وإذا كنت أعرف الحقيقة لا أشير البوست وأحذفه فورا وأرد عليه إذا أمكن. يعني فعلا لو إحنا خدنا خبر مثلا ورحنا اتأكدنا منه، ناخد مصدر الخبر الصحيح وننشره جنب الخبر اللي هو منشور واللي احنا اتأكدنا انه هو خبر كاذب، ده هيكون اقوى رد على هذه الشائعات. سيد احمد حسين بيقول الشائعات هي من الأشياء اللي لا تعتمد على مصادر لا أصل لها، فأنا شخصيا لا أنشر أي خبر إلا بعد التأكد منه تماما حتى يعني لا أقع فيما لا أحب أن أقع فيه. شكرا صديقنا، هنكمل معاكم بعد هذه الوقفة مع همسة عتاب لأن ساعتنا 8:30. هنا القاهرة همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان العقار رقم 2 شارع أحمد هريدي، تقاطع المساكن مع شارع 20 فيصل، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بيقولوا فيها: العمارة اللي احنا ساكنين فيها يا حضرات عبارة عن عمارة سكنية بناها صاحبها كمشروع وباع الشقق للسكان اللي هم احنا. طبعا احنا كسكان ما نعرفش بعض، وجينا العمارة على فترات متباعدة، وكل واحد استلم شقته وبدأ يوضب فيها. الشقق ما فيهاش عدادات مية ولا كهربا، وده أمر عادي، لكن المية واصلة للعمارة من الخط الرئيسي، وده وضع بيقولوا عليه ممارسة، لغاية ما يتم تركيب العدادات وتمشي الأمور في طريقها الطبيعي. رحنا في شهر 7 اللي فات عشان نقدم على العدادات، قالوا لنا في إدارة المية: عشان تركبوا عداد جديد لازم الأول تبدأوا في دفع اللي عليكم يا أخوانا. مفيش مشكلة حضرتك، شوفوا اللي علينا كام وإحنا ندفعه. الحسبة المبدئية كده عن الاستهلاك في الفترة اللي فاتت 60,000 جنيه يا حضرات، وزعوها عليكم وشوفوا كل ساكن عليه كام وادفعوها كل شهر. يلا. قلنا مفيش مشاكل، احنا هدفنا نوفق أوضاعنا ونستقر، وبدأنا ندفع كل شهر حوالي 3,500 جنيه بالإضافة للاستهلاك الشهري. لكن من بداية شهر يناير لقينا البهوات بيقولوا: تم إعادة النظر في تقدير المبلغ عن الفترة التي مضت يا حضرات، ولقينا المبلغ بال60,000 جنيه. لا احنا اسفين، اقل حضرتك. اقل ايه؟ هو في حاجة بتقل يا هانم؟ المبلغ يا حضرات 103,000 جنيه. اعملوا جمعية بقى وهاتوا الفلوس اللي عليكم. يلا. تقدير جزافي وعشوائي، ومفيش عمارة من العماير اللي حوالينا واللي فيها عدادات تعمل المبلغ ده كله. المفروض في حالة زي كده يشوفوا حالة ظروفها مشابهة لظروفنا ويبقى نفس المبلغ بشكل تقريبي، لكن مرة يتم التقدير ب60,000 جنيه ومرة يتم التقدير ب103,000 جنيه، وكأن الحكاية ماشية بالمزاج. بصراحة مش عارفين نعمل ايه، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي عشان يساعدونا. ممكن Thank you. همسة عتاب. رضا سليمان. عايز تسمع إذاعة؟ اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة. ارسل إذاعة مصر البرنامج العام، خليك على طول معاها وعيش جوا الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية إذاعة بتسجل منه سطر. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. لسه مع حضرات المستمعين لتسعة صباحا، صباح الخير، صباح الجمعة، وموجتنا موجة البرنامج العام 107.4 FM 819 كيلو هرتز، صفحتنا 107.4 FM، وعليها مساهمات كثيرة جدا جدا جدا يا رب نلحق نقراها. عن ازاي ان الواحد لما يشوف خبر او يشوف فيديو قبل ما يشيره يتأكد ان اذا كان ده صحيح ولا مش صحيح. دكتور صفوت كامل بيقول بعد صباح الخير، على فكرة ده موضوع محاضرات سألقيها بمركز اعداد القادة عن الشائع وحروب الجيل الخامس. بيقول استفدت جدا من آراء المستمعين وشكرا لهم. الشكر لله، وإحنا دايما بنقول إن مستمعينا على درجة كبيرة جدا من الوعي الثقافي، وده اللي إحنا منتظرينه في الفترة القادمة. إحنا جنود ورا جنودنا، ورا جنود القوات المسلحة، هم ظهرنا وإحنا بنسندهم في كل ما يقومون به إن شاء الله. كل التوفيق لكل خطوة بيقوم بها جندي من جنود القوات المسلحة. مجدة غانم بتقول الإشاعة كذبة وأنا لا أحب الكذب، الكلام الصادق واضح، إذن الكذب كذب والصدق صدق وليست هناك مقارنة بينهما. ورد على البوست بتصحيحه وده يكون أفضل ما يكون. وتحياتها لفريق عمل الجمعة، التحية فريق عمل الجمعة وصلت داليا وأماني، تحية ليكم، بشكرك يا مجدة. أحمد المصري بيقول أنا عن نفسي مش بعترف بأخبار الفيس لأن 90% منها أخبار كاذبة وشائعات، ومش بحب أشير أي شيء إلا لما أكون متأكد منه. عزة السنديدي، صباح التوعية الناضجة، هو ده الكلام، بيفضل عدم نشر أي كلام إلا بالتأكد من صحته، وربنا يسعد صباحكم وصباحك إن شاء الله أخت عزة. محمود الخضري بعد صباح الخير تحية، بيقول الحوار مهم جدا حواركم، وأرى أن أقوم بنشر المعلومة الصحيحة مع توضيح كذب الشائعة. شكرا ليك. أمورة اليماني بتقول بحاول أتأكد من الخبر، والتأكيد بيكون من خلال نشرة البرنامج العام، ولو ما جاش الخبر لا طبعا، لو في حدث احنا بنذيع الخبر تو. يعني انا ذات خبر من شوية جاء حالا عقب حالة الطقس ذاته حالا، ما بنتأخرش ابدا عن إذاعة الخبر فور وروده من قطاع الأخبار. أهلا بيكي يا أمورة، دايما معانا يا رب. سيد حسن، سيد أحمد بيقول أتأكد من مصادر الموثوق بها ولا أعمل مشاركة إلا بعد التيقن من صحة الخبر. حسام علي بشكرك على كلامك، بيقول مؤكد أن هناك حرب شائعات مستمرة طالما مصر بتتقدم، ورئيسنا وفق الله يعمل لبناء الوطن، وده دورنا اللي لازم نقوم به. وشكرا، شكرا لحضرتك على مساهمتك. يحيى فوزي بيقول يمكن تصنيف الشائعات عبر شبكات التواصل من حيث أهدافها إلى قسمين: شائعات مع سبق الإصرار والترصد، وهي الأخبار اللي بينشرها أصحابها وهم على يقين ودراية تامة بكون هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، وغرضهم يعني إصابة الوطن أيا كان، وشائعات عن قلة دراية وتحقيق. إن كان النوع الأول من الشائعات يتم التخطيط له لتحقيق أهداف معينة، والصفحة قامت بالريلود حالا. نعيد يعني تكملة رسالتك. نكمل رسالة يحيى. فوزي بيقول وهناك نوع تاني من الشائعات عن قلة الدراية اللي كنا بنقولها، بتقول بتكون من طرف جهات محددة. النوع التاني بينتشر بشكل عفوي غير مقصود، سواء بالتسرع في نشر الأخبار دون التحقق من مصادرها الأصلية، أو عن طريق تحريف الكلام الصادر عن المصدر الأصلي نتيجة التجزئة أو اقتباس مخل بالمعنى. وعموما أنا لا أقوم بنشر أي شائعات إلا بعد التأكد من صحة الخبر. الشيخ محمد صلاح مأمون بيقول مش كل ما يقال بيكون حقيقة، خاصة على مواقع التواصل، لأن أهل الشر ليس لهم غير الترويج إشاعات ليل نهار من أجل إثارة الفتن والبلبلة. ربنا يحفظ مصر. وليد عثمان بيقول بعد صباح الخير، لازم إحنا نتأكد من صحة الأخبار قبل أن نقوم بإعادة تشييرها مرة تانية، وبيطالب المختصين بالتكنولوجيا بوضع آلية لمعرفة الخبر الصادق من الكاذب، وضع لون أخضر على الصادق حتى لا يقع أحد فريسة لمروجي الإشاعات. ربنا يحفظ مصر وشعبها من الفتن، وتحيا مصر. بعد ما نسمع أفكار شبابنا نرجع من تاني لحضراتكم. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومنها عديها وعيشن فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي مصطفى محمد درويش، طالب في كلية هندسة جامعة اسكندرية. أنا طالب في سنة ثالثة قسم كهروميكانيكا، قسم إلكتروميكانيكس. أنا عضو في تيم في الكلية اسمه أكوا فوتون. التيم ده مكون من طلبة كلهم طلاب في الكلية من أول سنة تانية، أول سنة أولى لحد سنة رابعة. إحنا التيم بتاعنا بيعمل حاجة اسمها ROV. ROV هي ريموتلي أوبريتد فيكل، هي عبارة عن روبوت بس مهامه كلها تحت المية، فبالتالي ممكن نقول إن هي غواصة تحت المية. الروبوت ده من ضمن أهميته أو فوائده في الحياة إن هو يقدر يعمل حاجة اللي الإنسان ما يقدرش ينزل يعمل تحت المية. يعني أنا مثلا عندي بيئة ملوثة تحت المية ومضطر أنزل أخد صور مثلا أو أعمل ماب للقاع البحر مثلا، والبيئة ملوثة، فبالتالي ما أقدرش أنزل غواص، فبالتالي أقدر بلجأ للROV إن أنا أنزله ويعمل المهام دي. عندي حاجة مثلا عايز أخد عينة من قاع البحر، عايز أنتشل حاجة من قاع البحر، عايز أصور حاجة زي ما بيحصل في القنوات مثلا بتصور قاع البحر، الأسماك، البيئة السمكية، الحاجات دي كلها. ما أقدرش أنزل غواص 24 ساعة أو 48 ساعة تحت المية، ايوه تكلفته عالية جدا، حتى لو فيه هيبقى العمق عالي جدا، فبضطر ان انا استخدم حاجة زي الROV انها تنزل تحت المية. احنا كتيم اكوا فونتوم بنصنع الROV دي من سواء ديزاين او الفابريكيشن كله بيبقى علينا احنا كطلبة، بسواء جزء الميكانيكال فيها او جزء الكهرباء. احنا في مينا التيم في اقسام الكتروميكانيك زي ما قلت، في ناس معانا من كومي كوميونيكيشن اللي هي كوميونيكيشن اند كمبيوتر، في ناس معانا من كهرباء، في ناس معانا من ميكانيكا، كلنا بنشتغل على الديزاين سواء ميكانيكال سواء كهرباء الكتريكال، الكود بتاع الار او في، الكنترولر بتاعها، المايكرو كنترولر، كل ده احنا اللي بنديزاينه وبنفابريكيش فيه بشكل محلي. احنا بنشارك في مسابقه عالميه تبع منظمه نيت في امريكا، الحمد لله حققنا مراكز فيها كويسه جدا. يعني في سنه 2014 تيم اكوافوتون اخذ المركز السادس على العالم، حققنا قبل كده مركز اول على العرب ومركز ثالث على مصر على مدار السنين. احنا في كل سنه بنصنع ار او في جديده، كل سنه بنحاول نطور فيها احسن واحسن علشان نبدا نعلي من الكفاءه بتاعتها، تبدا تتوافق مع الميشنز اللي بتطلب مننا في المسابقه. احنا حتى الان من 2012 حتى الان صنعنا 5، وباذن الله السنه الجايه في 2018 في مسابقه ميت احنا حتى شغالين على ديزاين واحده جديده، وباذن الله هنصنعها خلال الشهور الجايه. بالنسبه للتكلفه، هي الار او في مثلا بتاعت اخر سنه 2017 كلفتنا حوالي 60,000 جنيه. التكلفه دي حتى الان بتبقى سيلف فاندد 100%، يعني احنا بنقوم بالتكلفه دي كطلبه بشكل 100%. بنحاول نوصل لسبونسر او دعم لينا، يكون سواء شركه او اي حاجه يكون دعم لينا مادي، او حتى دعم لينا في حاجات تانية بنحتاج بسين، بنحتاج حاجات تانية تدعمنا بيها. وان شاء الله بنطمح ان احنا نشوف الحاجه بتاعتنا الار او في دي بعد كده في المستقبل منتج صناعي موجود في الحياه، يعني مش مجرد حاجه ندخل بيها بس او خلاص، يعني ان شاء الله. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الارض خطرها، ومن اعديها وعايشين فيها حررها، وحطم كل ايات الظلم واسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. افكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي اليوم عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. وقال المتحدث العسكري في البيان رقم 1 للعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب 2018 إن العملية تهدف لتطهير المناطق التي يوجد بها عناصر إرهابية لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وأهاب المتحدث بأبناء الشعب المصري التعاون مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والقضاء على العناصر التي تهدد أمن الوطن. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من قطاع الأخبار. دائما نوافيكم بجديد أنبائنا من خلال موجاتكم، موجات القاهرة. شكرا لكم. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر. صباح الخير على كل شبر في بلدنا، صباح الخير على الكنيسة وعلى المبنى، صباح الخير على الشوارع والميادين، على أهلها الطيبين، احنا اجدع صعيدة وفلاحين، عالصنايعية والجنينية والصيادين. صباح الخير على اللي ساكنينها وعلى اللي منها واللي عنها متغربين. صباح الخير على الاساتذة وعلى التلامذة امل السنين. صباح الخير على اللي ساكنينها وعلى اللي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. مع بعد صباح الخير. يلا على عناويننا: اكتشاف منطقة أثرية بإدفع عمرها 400,000 عام، موسيقى يابانية على دقات الطبول بأوبرا القاهرة والإسكندرية، ورئيس جامعة القاهرة يشارك في نسج كسوة الكعبة. غدا انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابي الثالث بعنوان مصر الحب والسلام بأسوان، والمؤتمر يهدف لإعلاء قيم التسامح والحب مع نبذ دعاوى الإرهاب. غدا ختام معرض الكتاب وكتب الأطفال الأكثر مبيعا والأزهر الشريف في معرض الكتاب 19 كتاب في مواجهة التطرف وترجمة كتب ل 11 لغة. مبادرة 50,000 شجرة بمشاركة الأوقاف والكنيسة في محافظة السويس تحت شعار معا من أجل الخير. في ندوة كتاب قبطي في عصر إسلامي، التسامح والمعاملة الحسنة أساس الحياة بين مسلمي مصر وأقبطها. الندوة عقدت بقاعة سيد حجاب ولاقت حضورا واضحا من رواد معرض الكتاب. وفيلم وثائقي يكشف تفاصيل نحت تمثال نيفرتيتي بتقنية الـ 3D، حيث كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية تفاصيل طريقة النحت الاستثنائي على صورة دقيقة لمظهر نيفرتيتي وإعادة بناء ملامح طبق الأصل من وجه الفرعونة المصرية نيفرتيتي. وأيضا من عناويننا: 38 عام على رحيل جواهرجي الكلمة مرسي جميل عزيز شاعر الألف أغنية. مرسي جميل عزيز رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 فبراير من عام 1980. ألف أغنية، كل أغنية أجمل من الأغنية اللي قبلها واللي بعدها. مرسي جميل عزيز. ويلا على أخبارنا الرياضية: ثلاثية نظيفة للأهلي أمام المقاولون ودرع الدوري يقترب من القلعة الحمراء. المصري يهاجم جرين بافلوز الزامبي غدا لتحقيق فوز كبير قبل لقاء العودة في لقاء الكونفدرالية الأفريقية. اليوم الإسماعيلية مع الداخلية ودجلة في عرض بتروجيت والإنتاج والاتحاد وإمبي والرجاء واللقاءات الساخنة في الدوري. برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم الفرعون المصري محمد صلاح. وفي حوار مع الفرعون المصري محمد صلاح بيقول: أعيش أفضل فترات حياتي في ليفربول وأتمنى التألق مع الفراعنة في المونديال. لم أفشل مع تشيلسي وأسعى للحصول على مركز جيد مع فريقي في الدوري الإنجليزي. كمان بيقول: أسعد أوقاتي وأنا مع أهلي في مسقط رأسي نجريك، وحلمت بالاحتراف الخارجي وأنا صبي بالمقاولون. استعدادا لمونديال الصين الإسكندرية تستضيف تصفيات أفريقيا لكرة السلة. وادي دجلة يحصد الذهب في بطولة القاهرة للجمباز. على موجة البرنامج العام 10:05 هنرجع من تاني لشاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز وأجمل أغنيات قدمها في حلقة خاصة مع منى بطاح لشادية محمد أنديل عبد الحليم محمد منير فريد الأطرش وأم كلثوم. الساعة 9:30 من سهرتنا نهاية الأسبوع وأهم أحداث الأسبوع مع تعليقات ضيوفنا الكرام على الهواء مباشرة. واللقاء مع أمل مصطفى الساعة 9:30، أما أوراق البردي فنتصفحها الساعة 10:06. من برامج سهرتنا اللي بندعوكم إليها الأوتار الموسيقية الساعة 12 إلا ربع نازلي الدسوقي ودكتور زين نصار ومع العازف البيانو المصري العالمي دكتور وائل فاروق المقيم بالولايات المتحدة وحنعرف منه الكثير عن أمور حنتعرف عليها. سهرة أخرى ندعوكم إليها هي التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. وضيف الحلقة الإذاعي القدير فؤاد فهمي المذيع بصوت العرب سابقا يتحدث عن التاءات في حياته الإذاعة واللغة العربية وتجربة السفر والكثير من النقاط. انتظروها الساعة 12 وربع حوارات التاءات المربوطة. الساعة 2:05 المنوعات الدرامية وفيها البرنامج الغنائي ميسة من إخراج عبد الوهاب يوسف، تمثيلية معاكسات للمخرج محمود السباع، وحلقة في برنامج دعوة للجميع للمخرج محمد مشعل. منوعات درامية انتظروها مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة الساعة 2:05 صباحا. احنا بنتمنى ليكم كل السعادة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام، دايما معانا ودايما نقدر نسعدكم. شكرا لكم. اخبار خفيفة. تاني نرجع لمساهمات حضرات المستمعين. جولدن روز بيقول او بتقول انا مش بصدق الخبر الا على صفحات مجهولة لانها اشاعات بتسيء لسمعة اي فنان او يعني اي انسان. انجي امير بتقول انا عن نفسي اي معلومة بعرفها من الفيس ما بصدقهاش ولا بشيرها، وحقيقي المعلومة الوحيدة اللي باب متأكدة منها اللي بسمعها من البرنامج العام. ونشكرك انجي على ثقتك فينا، يا رب دايما نكون محل ثقة مستمعينا. امل احمد اذا كان الموضوع كوميدي عادي ما فيش مشكلة، بحكم العقل وابحث عن، اما اذا كان خبر يعني غير كوميدي بحكم عقلي وابحث عن مدى صحته، وان لم اتوصل لدقة الخبر بتجاهله وكأني لم أرى وأحذفه. كمان ألفت علي بتقول مش هعمل شير لأي خبر لأن ممكن يكون إشاعة تشهير لمصلحة شخص ما، وكما تدين تدان. أحمد رسلان بيقول هو بيدعو دعاء حسن لمستشفى الصدر بالمنصورة. مش فاهمة الرسالة الحقيقة، رسالة مش مفهومة أخ أحمد، لو تقدر تبعتها تاني ابعتها حضرتك وأنا أزعها لك. حسن بغدادي عبد القادر بيقول بعد صباح الخير، إشاعات سلاح خطر ومدمر وظالم. أنا بتأكد أولا وأتحرى الدقة، وإذا تأكدت من عدم صحة الخبر لا داعي لنشره، أو الفيديوهات اللي بيها معلومات دينية مفيدة بقوم بتشهيرها، وأنا ما بحبش الشائعات اللي قد تصيب الإنسان بجرح مشاعره أو تؤذي نفسيا. شكرا ليك، وحالا نكمل مساهمتكم. بنسلم عليك يا سيدني وعني غايب، وبتنسى الحبايب وفي حضني دايب، وعيوني بتناديك هات عيني قصاد عينك، وهتعرف اني بالي مشغول ليالي يا بعيد وغالي، انا روحي دايبه فيك. قلبي مسلم عليك يا سيبني وعني غايب، وبتنسى الحبايب وفي حضني دايب، وعيوني بتناديك. ياسمين عبد العزيز بتقول بتعامل مع الاخبار اولا بتاكد من صحتها ولو الخبر كاذب او اشاعه بتجاهله على الفور. ميدو بيقول كل ما نراه ونسمعه بدون ان نتاكد من مصادره الموثوق بها زي اذاعتكم المحبوبه لانكم اكيد بتراجعوا الخبر وتتاكدوا منه قبل اذاعته. طبعا اكيد يعني احنا مفيش خبر بنذيعه الا لما يكون موثق من الجهات المختصه اللي هو قطاع الاخبار. ام عبده صباح الخير، اكبر خطا هو تكرار نشر الاشاعه لان الهدف هو انتشار واثاره الفتن. عبد الله ارقوره بيقول هجاوب على كل نقطه لوحدها، كيفيه التاكد من الخبر من خلال البحث في اكثر من مصدر حتى اصل للمعلومه الصحيحه ولا اعتمد على كثره نشره. حاول اعاده النشر بعد البحث حول المنشور، اقوم بالرد على من ينشر بالتصحيح ثم اقوم بنشر البوست مضاف اليه التوثيق والتصحيح. للأسف الشديد لسه في مساهمات كثيرة بس الوقت انتهى. لم يتبقى غير أني أشكر فريق العمل اللي فعلا تعب معنا النهاردة، مخرجة اللقاء داليا محمود، شكرا يا داليا، وشكرا لأماني هلال مهندسة الصوت كل يوم جمعة، وبرحب بيها في الفترة القادمة زميلة الهواء مع موجز 9 إن شاء الله يكون في خير ميادة الفيشاوي. وأنا بترككم على أمل اللقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله، ويكون في أخبار أحلى وأحلى، ودائما نحن نسير على الطريق الصحيح. تحيا مصر، أنا إيمان عبد الحليم.